حلاوة مثلا، صار يمص الحلاوة هذه ما يأكل، ما فيه مضغ، لكن مع مص الحلاوة هذه تذوب أو تذوب مع الريق وتروح، قال هذه مثل الأكل، مثل الأكل، كما أنه يمنع من الأكل يمنع أيضا من ذوب السكر ومن مثلا ذوب الحلاوة ونحو ذلك، فلا يجوز هذا. قال وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل، ولا تبطل ببلع ما بين أسنان بلا مضغ ولو لم يجري به ريق. يعني مثلا إنسان قام يصلي بعد الأكل ولا يزال في بقية فمه أثر الطعام، وصار أثر هذا الطعام يجري محل، يجري محل، وهذا لا يبطل الصلاة، هذا يسير، وغير اليسير هذا ما أدخله وإن كان موجود فهذا لا يبطل، وأيضا يصعب التحرز منه، يصعب أن الإنسان يبي يتحرز من هذه، فاللي بين أسنانه أو نحو ذلك إذا بلعه وهو يصلي ولو ما جرى مع الريق، لو إن كنت اللي تعمدت بلعه هذا لا يبطل الصلاة ولا يعتبر إيش من الأكل. قال ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجري به ريق، وإن أتى مصل بقول جاء الوقت ولا بعد باقي، وإن أتى مصل بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في ركوع ونحوه وتشهد في قيام وقراءة السورة في الأخيرتين لم تبطل بعمده لأنه مشروع فيها في الجملة، وندب السجود لسهوه ولم يجب. يعني عاد الإنسان دائما يغلط في الأقوال، كما يسهو في الأقوال في الأفعال يسهو في الأقوال أيضا، جلس وبعد ما يقول التحيات لله لا راح يقرأ الفاتحة، أو قام بعد ما يقول يقرأ الفاتحة ويقرأ الحمد لله رب العالمين صار يقرأ التشهد التحيات لله، أو بالركوع قال سبحان ربي الأعلى، أو في السجود قال سبحان ربي العظيم، كل الناس هذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة لأنه قول مشروع لكن بس في غير موضعه، ما هو هذا موضع، ولا القول مشروع في الصلاة، قراءة الفاتحة مشروعة في الصلاة، والتشهد وهو التحيات لله إلى آخره مشروع في الصلاة، وسبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم كلها أمور مشروعة في الصلاة، إذن إلى غير مكانها من مكان إلى مكان سهو ساهي ناسي هذا لا يبطل الصلاة، لكن يستحب السجود له، والراجح عدم الاستحباب، الراجح لأنه كثير، فلو كل الإنسان يعني التبس عليه لسانه وإذا سجد كثر السجود في الصلاة، وما دام أنه استحباب فالأفضل يعني إيش ترك. لم تطلع. لأنه مشروع في الجملة، وإن سلم قبل إتمام الصلاة عمدا بطلات، عمد إلى الآن ما انتهى من التشهد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا من التشهد وراح يسلم متعمد تبطل صلاته. طيب هذا قول مشروع، إيه قول مشروع، لكن هذا خطاب، أنت تخاطب المصلين تقول السلام عليكم، فلا يجوز في الصلاة مخاطبة أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام فقط، هو الذي يخاطب كاف الخطاب، يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ما عداه ما أسلم على أحد أبدا من المخلوقين ما يسلم على أحد. فالإنسان إذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فقد خاطب المأمومين فتبطل الصلاة، ما دام إنه تكلم وسلم قبل إيش قبل إتمام الصلاة فصلاته باطلة، وإن سلم قلب قبل إتمامه يعني قبل أن يقول اللهم صل على محمد راح سلم، هذا تبطل صلاته. إذا كان بعد ما أتم ما في ما تبطل، بعد ما قال الله متى تتم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ في شيء اسمه التشهد. التشهد هذا التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يسمى التشهد، هذا ركن من أركان الصلاة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد، هذا هو الركن، وما عداه فضيلة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وما بعده من الدعاء هذه فضيلة، إن قالها الإنسان فهو أكمل وأتم للصلاة، وإن لم يقلها فصلاته تامة. لو مثلا يكون حشران أو كان مثلا التلفون أو نحو ذلك من هالأمور المستعجلة ووصل اللهم صل على محمد قال السلام عليكم ورحمة الله، صلاته تتم بهذا، لأنه أتى بالأركان. إذن لو سلم قبل قول اللهم صل على محمد فصلاته باطلة، أما لا ما سلم إلا بعدما أتمها فصلاته صحيحة، بعدما قال اللهم صل على محمد هو له نية يكمل الصلاة ويكمل الدعاء لكن نسي وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، صلاته صحيحة لأنه ما ترك شيء. قال وإن سلم سهوا أين وإن سلم قبل إتمام الصلاة عمدا بطلات، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. وإن سلم سهوا، عاد هذا سلم جاء ساهي، ما هو يعني عامد ولا متذكر، لا ساهي، سلم قبل إتمامها لكن ساهي، إيش الحكم؟ قال وإن سلم سهوا وذكر قريبا أتمها يتم بعد ماذا؟ قال السلام عليكم ورحمة الله، ذكر أنه لا صلى على النبي ولا تشهد، نقول إلغ هذا السلام وكمل تشهد واسجد للسهو، واسجد للسهو بدل ما أنك إيش سلمت قبل أن تتم الصلاة. أين قريبا هذا إذا أتمها، ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد، يعني حتى لو كان انه بعد ما سلم التفت للمأمومين او ان كان منفرد التفت لشيء يذكر انه ما تشهد او ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، نعم يعتدل كذا ويصلي وكذا ثم يسجد ويسلم مرة اخرى، او كان خرج من المسجد يرجع ويدخل المسجد ويتم صلاته ويتم صلاته أين أخر وسجد للسهو. وإن لم يذكر قريبا بأن طال الزمن عرفا بطلت لفوات الموالاة بين الأركان، لكن لو ما ذكر إلا بعد سلم وبعد ما سلم جلس ويوم يتكلم معه أحد ولا كذا وطال الجلال طال الجلال أو أخذ المصحف وصار يقرأ وقرأ وطول بعدين ذكر أنه إيش أنه سلم من الصلاة قبل أن يتشهد أو قبل أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذه ما يمكن أن تبني هذا على هذا، ما يمكن، لا تعيد الصلاة من أولها، تعيد الصلاة من أولها لأنك تركت ركنا أو ركنين منها فلا بد من تركها. هذا إذا طال الفصل. قال وش قدر طوال الفصل؟ قلنا عرف، ما في شيء، ما في تحديد، ما في دقائق معلومة أو وقت معلوم، لا إذا شفت أن الوقت طال وأنك قرأت وكذا وهذا فأنت أتم الصلاة فأنت تسلم. أو تكلم بعد أن سلم سهو، هذه عاد موضع خلاف، هذه موضع سلم وراح يتكلم مع ناس، سواء كان الكلام من مصلحة الصلاة مثل قالوا واحد ترك سلمت قبل تتم ترى باقي عليك ركع، قال لا ما بقي، قال لا بقي، أو تكلم لغير مصلحته، أمروا نهوا سووا كذا وكذا وشاوروا. هذه الفقهاء يقولون إن إيش؟ أنه لازم يعيد الصلاة ما دام نتكلم بعد السلام، لازم يعيدها، لازم يعيد الصلاة. قال أو تكلم، نعم، سواء كان إماما غيره، عمدا أو سهوا أو جهلا، طائعا أو مكرها، فرضا أو نفلا، لمصلحتها كسؤالها عن عدد ما صلى، أو لغير مصلحتها كتحذير نحو ضرير وكذا، لو فلأينا فهذا يبطل الصلاة. يعني هذا المذهب، هذا المذهب إن الإنسان إذا سلم وهو قبل أن تتم الصلاة ثم تكلم ولو كلاما لمصلحتها لازم يعيدها من أولها. قال أنا بس سألتهم إيش اللي فات علي، قال بس ما دام إنك تكلمت خلاص فاتت الموالاة. هذا قول. القول الثاني لا، أن الإنسان إذا تكلم كلاما يعني لمصلحتها أو لغير مصلحتها، الصحيح ما دام أن الفصل ما هو طويل، ما هو بالفصل طويل، إنه إيش؟ إنه يبني عليه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر، فلما انفتل من الصلاة ما صلى ركعتين، لكن الصحابة هابوه، ولا أن الصحابة عالمين أنه ما صلى الظهر إلا ركعتين، لكن هابوا ينبهون، فخرج سرعان الناس اللي يخرجون من المسجد، أول ما يخرجون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، يقول بعضهم البعض ينادون يقول قصرت الصلاة، بعد ما كانت الظهر أربع صارت ركعتين. فقام رجل يقال له ذو اليدين ودرب عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر، على غلبة ما في ظنه عليه الصلاة والسلام، قال بل نسيت. ما دام أنه ما قصرت الصلاة لا أنت ناس، ولا خلفه أبو بكر وعمر، قال أكما أقول ذو اليدين أني ما صليت إلا ركعتين؟ قالوا نعم. فاعتدل إلى القبلة وصلى ركعتين وسجد للسهو. فهذولا الصحابة يقولون خرجوا سرعان يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، وذو اليدين يقول له يا رسول الله هل نسيت أم قصرت الصلاة؟ والنبي يرتفع على أبي بكر وعمر فيقول أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. ومع هذا أتم الصلاة. إيش معنى يعني الحديث بالصحيحين؟ الحديث بالصحيحين هذا كلام طويل، محاورة بين النبي عليه الصلاة والسلام وذي اليدين وأبو بكر وعمر وكثير من الصحابة، كلهم تكلموا بعد هذا. ومع هذا النبي ما سأنفها من أولها، ما ابتدأ فيها من أولها، لا، ابتدأ من حيث سهى، ابتدأ عليه الصلاة والسلام. فالراجح أن الإنسان وإن تكلم إذا سلم الإمام ثم قالوا له المأمومين ترك ركعه أو كذا، ثم قام يتحاور هو البقية هل هو صحيح أو لا صحيح، إذا ثبت أنه ترك الركعة فالراجح أنه يأتي بهذه الركعة ولو حصل كلام ولو تكلم، هذا هو الراجح. أين قالت كذا بأن رفع وكذا لو قهقه، القهقه يعني ضحك ضحكه عاليه، ضحك ضحكه عاليه تبطل صلاته. سريع يا اخي، اي نبي نقرا الى بعدين. نعم. فالانسان وهو يصلي يخرج منه كلام، اذا عطس، اذا كح، اذا تنحنح، اذا كذا، اذا هذا، يخرج منه. الفقهاء يقولون إذا انتظم حرفين بطلت الصلاة، يعني قال أف أف هذه حرفين همزه فاء أف، أو يعني أو يعني خرج منه أي يعني شيء ثم انتظر منها حرفان يقولون بطلت الصلاة، لأن الكلمة تتكون من حرفين تبطل الصلاة. شيخ الإسلام يقول هذا ما هو من نوع الكلام، العطاس والتثاؤب والنحنحة والبكاء هذا ما يبطل الصلاة، ما هو من نوع الكلام الذي يبطل الصلاة، لا. والقهقهة نعم تبطل الصلاة، ما هو من إن فيها يعني حروف قه قه قه كذا، وإنما لأنها تنافي كمال، تنافي الصلاة، الصلاة صلاة وقار، والصلاة سكينة وخشوع. القهقة هذه ما تكون إلا بالمجالس الفاضية، ما تكون بنفس الصلاة. فبطلان الصلاة بالقهقهة ما هو من حيث أنه انتظم منها حرفان، وإنما من حيث أنها منافية للصلاة، هذا هو الذي يعني جعلها تبطل. قال فإن بان حرفان بطلت، فإن تنحنح لحاجة لم تبطل، وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضر. ولو بان حرفان يعني لأن هذا ليس من جنس الصلاة، ولا بأس بالسلام على المصلي. تجي الإنسان يصلي تقول السلام عليكم، جاهز هذا. فإذا سلم يرد عليك السلام، أين ويرده أو بالإشارة، يقول لك كذا يشير لك أنه يعني عليكم السلام. أو مثلا لو يصافحك إنسان يظن أنك ما تصلي وتصافحه، ما يضر، هذا من الحركة القليلة التي لا تبطل الصلاة. فإن رد بالكلام بطلت، معلوم، لأنه خطاب، قال السلام عليكم وأنت وعليكم السلام، هذا يبطل الصلاة لأن هذا خطاب له. ويرده بعدها يعني بعد ما يسلم يقول عليكم السلام، هذا لفظ استحبابه وإلا ما هو واجب. ولا يبطل بعمل قلب وإن طال وقد تقدم. عمل القلب هذا الهواجيس، فلو فرضنا أن إنسان من حين دخل الصلاة وهو بهواجيس، الله يتوب علينا، وهو بهواجيس حتى سلم، وهو بهواجيس هموم أحوال الدنيا، هذه جمهور أهل العلم على أن صلاته صحيحة. يعني إيش معنى صحيحة؟ يعني مجزئة، ولا ما هي الصلاة التي الله طلبها من العبد؟ الصلاة التي طلبها الله من العبد هو الخشوع والحضور وتأملها، وتأمل ما فيها من كلام من قراءة وذكر وتهليل وركوع وسجود، هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الصلاة التي كلها هواجيس وكلها يعني تفكير بأحوال الدنيا، هذه تجزي على قول جمهور أهل العلم، تجزي يعني أسقطت ما في الذمة، لكن ليست الصلاة المطلوبة، ليست الصلاة التي تصل بين العبد وبين ربه. وإلا من أصحابنا الحنابلة ابن الجوزي، ومن الشافعية الغزالي، يرون أنها إذا استولى عليها الهموم من أولها إلى آخرها أنها لا تصح، لكن قول الجمهور أصح. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل مسبوق في صلاته قام ليتم صلاته بعد تسليم الإمام، ولكنه لم يتبع الإمام في سجوده للسهو الذي كان بعد الصلاة، فماذا عليه؟ إذا انتهى من صلاته يسجد للسهو، إذا انتهى، إن كان أنه يعني أمكنه الرجوع يرجع، يمكنها الرجوع، رجع وسجد للسهو مع الإمام، وإن لم يمكن فإذا سلم سجد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، حينما تذهب عائلتي لزيارة بعض الأقارب ويجدون منكرات كتعليق الصور على الحيطان ونحوها، فهل يجب عليها، هل يجب على عائلتي أن تخرج من هذا المكان أم لا؟ لا، ما يجب عليها، ما يجب عليها. بس الأمكنة التي فيها صور والتي فيها كذا ما ينبغي مثلا تكون الصلاة فيها، ولا ينبغي مثلا تعليق سوى يعني سوى يعني آيات من القرآن معها، أي ما ينبغي كذا، هذه إهانة، إهانة. والصور يعني هذا تشبه، تشبه بالنصارى الذين يصلون في كنائسهم فيها الصور، صور المسيح وصور مريم وصور القسس، هذه ما ما. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكمة الظاهرة في أن الصوم للحاج الذي لا يستطيع الهدي 3 أيام في مكة و7 إذا رجع إلى أهله؟ وهل عليه بأس لو صام جميع 10 أيام في بلده؟ لأن 3 أيام جاء نص في القرآن، نص في القرآن: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، هذا نص القرآن، يعني هذه شيء فيها نص بأن الإنسان الذي لا يجد الهدي وهو قارن أو متمتع أنه يجب عليه صيام 10 أيام، 3 أيام قبل أن يخرج إلى عرفات، قبل أن يخرج إلى منى، هذا الأفضل. وإذا ما حصل يصومها أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحج، هذه فإن كان. وأما 7 الباقية فهذه يصومها بعد الرجوع، بعض العلماء قال بعد رجوعه من الحج بمكة، وبعضهم يقول لا، بعد رجوعه إلى أهله، وهذا كله جائز سواء كان كذا أو كذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل لأهل مكة، أن يكثروا من الطواف أم الصلاة أم قراءة القرآن؟ الأفضل للإنسان ينوع العبادات، الإنسان يفضل له أنه ينوع العبادة، فتارة يصلي وتارة يتلو وتارة يذكر الله وتارة يطوف، لأن تنوع العبادات هذا ينشط الإنسان على العبادة، ينشط الإنسان. لكن إذا كان لا على عبادة واحدة يكسل. وأيضا إذا أتى بعبادات متنوعة يعني كأنه عمل بالسنة كلها، الله أمر بالصلاة فصلى، وأمر بالطواف فطاف، وأمر بالتلاوة فتلا، وأمر بالذكر فذكر، يعني عمل بجميع النصوص، هذا الأفضل، هذا التنويع. وإذا كان يخف عليه عبادة دون عبادة فهو يكثر منها لخفيفة على قلبه، يكثر منه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل الإمام أحمد ماذا أفعل، قال: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعل. لكن إذا كان إلا كل سوى فالأفضل تنويع العبادات. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أدى الحاج حجه مفردا ثم بعد أيام التشريق جاء بعمرة، فهل يعتبر متمتعا وعليه هدي؟ ليس متمتع، الذي يأتي بالعمرة بعدما انتهى الحج ما هو متمتع، هذه عمرة مكية ما لها دخل، ما يعني ما لها علاقة في الحج. لكن إذا كان آفاقي فلا بأس أنه يأتي بعمرة كما فعلت عائشة، وإن كان لا من أهل مكة يكثر من الطواف أفضل. يقول: وهل تنتهي أشهر الحج بنهاية اليوم العاشر؟ وهو تنتهي أي الحج ينتهي باليوم 13 من ذي الحج، هذا هو. ولكن أشهر الحج هي شوال والقعدة والحج وذي الحج كله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل نسي قراءة التشهد الأول وشك هل قرأ ذلك أم لا، فما حكم صلاته؟ حكم صلاته أنه يسجد للسهو، إذا غلب على ظنه تاركه يسجد للسهو. شو وش عنده سؤالات. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يستدل على القبلة بالجبال وكيف يكون ذلك؟ يستدل على القبلة بأشياء كثيرة، طلوع بالمشرق وبالمغرب ومهب الرياح، إذا كله يستدل عليه. الجبال ما يعني الجبال نفسها يعني ما هي يعني دليل على هذا، أكثر ما يكون دليل على الأفلاك، الشمس والقمر والنجوم والرياح، هذه هي أكثر ما يستدل فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عند الوضوء ما حكم ما يفعله بعض الناس من نتر أذكارهم مع العلم أنه يبقى في الذكر شيء من البول إذا لم يفعل ذلك؟ هذه فيها حديثين: النتر، نتر الذكر حتى يخرج بقية البول، فيه حديثين، شيخ الإسلام ابن تيميه ضعفهن، وابن حجر يقول إن الحديثين إن حسنات، يعني وهو يعني إذا كان الإنسان له عادة إنه ما يخرج بقية البول إلا بالنتر، يعني لا بأس. النتر معناه إن الإنسان يعني يجذب يعني إيه خروج الماء، يجذب خروج الماء حتى إنه. وشيخ الإسلام يقول إن الذكر كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در، يعني إذا كان الإنسان مولف النفس على كذا يصير بقية البول ما تخرج إلا بهذه الطريقة، وإذا كان لا فالإنسان إذا منه مثلا استجمر واتبعها الماء يكفي. السلام عليكم. حياك الله. أنا عدم الموافقة بالصاحب حادة ومستعجل في سؤالي لأني محرم طول عمري. أيوة. شيء يتعلق بالإحرام. أنا جيت من الرياض لحاجة. أي. ولكن مع الحاجة. يعني إن إذا وصلت إن شاء الله جدة أو مكة أفرح. بس اللي حركت من الرياض الحاجة. وصلت حاجتي وأنا في جدة. أي تحرم من جدة. الله يرضى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل ترك طواف الوداع وهو جاهل، فماذا عليه الآن؟ عليه أنه يذبح جزاء ويفرقه على فقراء مكة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو بيع المزابنة وحكم بيع العرايا؟ بيع المزابنة معناه هذا ايش؟ المزابنة معناه بيع النخل، الثمر على النخل، بيعه بتمر مثله، هذه هي المزابنة. يجي مثلا يقول هذا النخل نخل فيه تمر، فيه ثمر، قال بعطيك عنه مثلا 10,000 كيلو تمر، وخلوه لي أنا أتصرف فيه، أنا أجنيه وأنا أجده وأنا ذا، هذه تسمى المزابنة، هذه ما تجوز، حرام، ربا. ليه ربا؟ قال لأنك بعت تمر بتمر ما تدري عن المساواة بيني، ما تدري هل هن متساويات أو غير متساويات. طيب العرايا مستثنات من هذا. العرايا إيش معنى العرايا؟ قال العرايا إنه مثلا يجي وقت جني الرطب، هل بيعتها أو لا؟ ما عندهم دراهم يشترون نخلا يجنونه رطب يأكلونه رطبا مع الناس، ما في دراه، كانوا الناس من أول ما عندهم دراه، ما في شيء إلا معاريض. يصير عندهم تمر من حق العام ويجون لصاحب البستان يقولون نبي نعطيك تمر من هذا، تعطينا نخلة نخلتين نبي ناكلها الرطب، هذا مستثنى، هذه هي مزابنة، لكنها مزابنة مباحة وبيح، لكن شروط تباح. ما هي الشروط؟ قال أولا أن المشتري اللي بيجني ما عنده نقود يشتري فيها نخ. الأمر الثاني أنه ما يزيد على 5 أوسق، يعني بقدر ما يأكل مع الناس، ما يروح حد يشتري نصف التمر أو نصف البستان، لا 5 أوسق، يعني وش معنى؟ يعني 300 صاع 300 صاع نبوي، هذا قدره. الأمر الثالث إنه يقدر هذا الرطب بمثله من الناشف حق العام، ما يعني يساويهن الآن، يقول لو نشف هذا كم يصير؟ قال يصير 5 أوسق، قال يا جيب 5 أوسق.